حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بضحك على نفسي في بعدك وبعاند روحي معك، وانا ولا عارف اعيش بعدك ولا عارف حتى انساك. بضحك على نفسي في بعدك وبعاند روحي معك، وانا ولا عارف اعيش بعدك ولا عارف حتى انساك. انا عارف انها لعبة وبلعبة وانا الخسران، والكدب عايشها لوحدي ومصدق اني الكسبان. وطلعت لوحدي انا من كل ده بعدك ندمان، موجوع بتمنى ارجع لو يوم انا زي زمان. انا عارف انها لعبة وبلعبة وانا الخسران، والكدب عايشها لوحدي ومصدق اني الكسبان. وطلعت لوحدي انا من كل ده بعدك ندمان، موجوع بتمنى ارجع لو يوم زي زمان. احساسي وروحي ما بتهداش، ياما مني حامتني وانا ياما اذتني، وفي ثانية حياتنا ما لقيتهاش. وبين قلبي وبين عقلي بقيت حيران، انا عارف انها لعبة وبلعبها وانا الخسران، والكدب عايشها لوحدي ومصدق اني الكسبان. وطلعت لوحدي انا من كل ده بعدك ندمان، موجوع بتمنى ارجع لو يوم انا زي زمان. نفسي في بعدك وبعاند روحي معك، حسريا على عارف عايش معك ولا هعرف حتى انسى. حصرياً على موقع dj-kimo.com.